حاسد إن حاسد يا عين حاسد متى أجرى في حب وكرى مال هادي حب وكرى مال هادي احمي والدي من الحسد من شر حاسد إن حاسد يا عين حاسد متى أجرى في حب وكرى مال هادي حب وكرى مال هادي يا أيها الثاني عشر من الربيع المنتظر ذكرت أنا بمن ظهر محمد زين البشر محمد زين البشر كام افتخر بانو مضر به لما المولى أمر بالحق والحسنى جهر والقلب ضاء والبصر والقلب ضاء والبصر لبى نداء الشجر والنور في الأرض انتشر لأجله شق القمر عليه سلام الحجر عليه سلام الحجر إيه نعم الصور بها قهرنا نجانا بالمولى كفر على عدوه انتصر ونال منه بالظفر ونال منه بالظفر لبى نداءه الشجر والنور في الأرض انتشر لأجله شق القمر عليه سلام الحجر بالهادي بالراحي أحلى أسيادي مددا لذكرى الميلاد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا ربي أمددنا بالهادي بالراحي أحلى أسيادي مددا لذكرى الميلاد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا خير خلق الله مدد يا كل أحباب النبي جمع بنور النبي مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد من حوى من حوى